طالب عند حضرتك ولا واحد من أذكر اسمه بس بس لا عفوا عفوا ما تسميش أفضل إلغي دار الإفتاء المصرية وإلغي أي شيء اسأل سؤالك مختصر معذرة مثلا تقول إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جاء الشرع لا والله لا والله أنت أنت درجات كلامي منذ أن خرجت على العلم الشرعي وأنا على فتوى واحدة فوائد البنوك حرام والسلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا الله يحفظك. يا شيخ أنا عندي مسألة في الدار الآخرة هل في أي شيء يعني بعد القيام من البعث يجنبنا الحر والوقفة إلى وقت الحوض يعني ماذا نفعل في الدنيا حتى نجنب في هذا الموقف العظيم العمل الصالح مع التقوى يجنبنا هذا بإذن الله تعالى كما قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سؤال آخر في حديث حفظ البقرة وآل عمران أنهما غيايتان أو غمامتان هل تكون في يعني في في في في يعني ترتيبهما أو هو بس الراوي اختلفت عليه اللفظة فرواه بلفظ غمامتين ولفظ آخرون بلفظ غيايتين والأمر واحد. جزاك الله خير. يا عبد الرحمن اكتب الحديث التاريخ بالهجري نكتب الهجري دائما ما بدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ لو أنا عندي ولدين وأنا صحتي على قدي ونفسي في بنت ينفع أعمل عملية تحديد الجنين؟ ينفع ما دمت تعتقدين تمام الاعتقاد أن الأمور قدرها الله بعد أنما هذه سبب هذا سبب من الأسباب فقط فلا بأس. ليتك تكتب التاريخ العربي التاريخ الهجري. بارك الله فيك يا أحمد بن علي. السلام محمد مبروك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيك. بالنسبة لأن أنا أقول للواحد يدعي لي ده ممكن لا مانع من ذلك. قال أويس لعمر استغفر لي يا أويس قافر. قال عمر لأويس استغفر لي من الثمان ألف توكل على الله يعني على ربي متوكلون. لا لا لا الدعاء شيء آخر. الدعاء شيء آخر. سؤال تاني واحد مثلا أنا بحبه أيه. بدعي له فأخبره يكون مستدرت ان انا مثلا انا بدعيه ولا يفكر ان انا ما اقولوش على اساس الدعاء بظهر الغيب. والله الافضل الاخير في مرة والله اعلم. ليه الافضل الاخير الذي ذكرته والله اعلم. جزاكم الله خير. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى العدوي. اي نعم مصطفى العدوي. يا شيخ استأذنك بس في سؤالين. اسألي. انا والدي متوفي من 4 سنين واحنا ولدين وبنت تمام. بعد ما والدي توفى اخويا بدا ان هو يظهر عليه يعني اعراض غريبه طلع اعراض ادمان فاحنا دخلناه مصحه علاج ادمان وعالجناه وطلع وبقى كويس قعد كام شهر كده كويس بعد كده طلع الميراث بتاعنا واتقسم بالشرع يعني فرجع هو يشرب تاني فاحنا دخلناه تاني يتعالج بالميراث بتاعه تمام. دخل وتعالج وبعد كده برضه طلع مش شرب تاني فطبعا احنا تعرضنا للاذى منه كتير بقى سرقه وبيغلط فينا وبيتهمنا ان احنا كمان سرقنا ورثه فمش مقتنع ان هو اتعالج بيه يا شيخ. فوديت ست كبيره وهو كان بيسيء المعامله معاها فاحنا اضطرينا يعني ان احنا ايه نقول له يروح يعيش في شقه كده بتاعتنا قديمه مش عايشين فيها وان احنا ننتقل يعني ما يعيش معانا. دلوقتي احنا كده غلطانين في حقه؟ لا لا لا مش غلطانين في حقه. هو عنده 26 سنه لا. خلاص خلاص خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ عامل ايه؟

مش احنا وهل هم برضو يعني مثلا لما يجي البيت ده في يعني يقول كتاب الشيخ فلاني اللي موجود تبع الحزب برضو هل ده في اسمه؟ واخر انا اقول كده نلبس عقيده كتاب كذا اقول لك لا تنطوي تحت حزب. كل هؤلاء ابتعد عن اي حزب, انا خايف عليك بس انت ضعيف تضعف امامهم. الا تنتمي لاي, انت رجل مسلم, انت اخي واخ لكل مسلم, نحب المسلمين لما فيهم من صلاح وندعو الله لهم بالهدايه لما حلوا فيه عن طريق الحق والصواب. اما انك تدخل حزب اي حزب كان وتبدا تدعو للحزب وتتعصب وتحارب من لم ينتظم معك, غدا ستهجرنا انت. لكن لو صحبة انا بحاول ان اكتري بالفكرة بس جو الصحبة ايه لان عاجز الفضل لصحبة تانية يعني عبدالله كان شعور شخنا ولا ناس ما فيش مشكلة بشكل خاص من الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله. انا بسال بس حضرتك يا مولانا سؤال من فضلك. انا يعني انا علاقتي ببابايا جميله جدا وكل حاجه. لابي مش ببابايا, لابي, علاقتي بابي طيبه والحمد لله. اه الحمد لله رب العالمين. بس هو على طول دايما من صغري هو بيدا عليا يعني انا واخواتي في وقت الحال حتى لو في حاجات عاديه جدا بتحصل بلا سبب. اه اذا كان بسبب او بلا سبب هذا جهل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم, لا تدعوا على أبنائكم, لا تدعوا على أموالكم, لا تدعوا على مواشيكم, لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. يعني لا تلتفتي ما دمت لم تظلميه, لا تلتفتي للدعاء. طيب هو الدعاء ده بيأثر في نفسيتي شخصيا. طب نعمل ايه؟ طيب يعني ربنا سبحانه وتعالى يقبله ما هو يعني. افهمي يا بنتي افهمي, انا اسالك سؤال, الست تعلمين ان الله عليم؟ الست تعلمين ان الله رحيم؟ ربنا سبحانه وتعالى هل تظنين أنه يستجيب من الظالم؟ لا أظن. هل تظنين أنه يحقق دعوة الظالم في المظلوم أو العكس؟ لا لا أعوذ بالله. خلاص ظني بالله الحسن. شكرا. طيب يا مولانا في حاجة تانية لحضرتك يعني؟ مولانا أنت أعتقتيني حتى تقولين يا مولانا, تفضلي. دلوقتي انا مثلا انا بحس ان انا احفظ قران وبحب اسمعه كتير جدا في البيت. مثلا لما بشغل على قناه القران يعني بابايا ووالدتي بيعتقدوا ان هو مثلا ده اصل القران في المياتم بس فقط او كده, فاحنا ممكن كده بنجيب سن مش حلوه في البيت. لا لا كلامهم غلط, هم جهله. انا ما هو مفهوم غلط بس انا واخواتي بحب جدا القران, بحب اسمعه في البيت جدا جدا وبحب يعني أتمعن في الآيات وكده. حتى أنا دلوقتي الحمد لله فضل ربنا سبحانه وتعالى. يعني أهلك يتشاءمون بقراءة القرآن ويقول القرآن ما يقرأ إلا في المياتم فتشترب علينا بالموت, ولا يتشاءمون بالأغاني والموسيقى والرقص؟ ما هؤلاء؟ لا هو مش يعني غني ولا يشغل أغاني ولا مفيش مشكلة. لا بتشاءم طبعا بالأغاني والرقص وكده, الحمد لله متزنين. بس هم يعني عندهم عودة بس في حكاية اللي هو القرآن ما يجب الفصول. عفوا شغل القرآن في البيت يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. شغل القرآن. مرحبا يا شيخ محمد ابن السيد ابن الدجلة, بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم. الله يكرمك. بقول لك يا شيخ مصطفى والله أنا بسمع المحاضرات حضرتك على اليوتيوب تمام, لكن أنا عايز أتعلم العلم الشرعي

اعتقد انهم على اساس انهم يركبوا الغاز الطبيعي. في سؤال بس، في سؤال بس مفهوم سؤالك، اذا استطعت ان يعني هل من الممكن عندكم ان تدفع الفلوس كاش؟ كاش لا اقصد القانون يسمح بذلك عندهم؟ ايوه تدفع كاش عادي، تدفع بالجزء عادي اللي انت حسب مزاجك في حال بالقسط، حسب مقدرتك يعني. هيزودوا المال عليك، هيزودوا المال عليك، بس هو في وسط كلامه قال لي ان الشركه تعاقدت مع البنك، فالفايده بقت فايده البنك 16. ايه ما هي محرمه اصلا ولا جزء الا عند الاطراف بس اختصارا. ماشي شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. تفضل. مشيخ، دائما احنا اول ما يتولد عندنا طفل دائما بنديله في ودن اليمين ونقيم فيها في ودن الشمال. سمعت الشيخ ابو اسحاق قال ان الحديث ده ضعيف. صحيح ضعيف. نعم ضعيف. طب ماذا نفعل يعني يا شيخ؟ عوزه بالمعوذات، اقرا المعوذتين مع قل والله احد، وامسح له راسه جسمه، أو الدعاء الآخر أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة من كل عين لمة. قال الله تعالى: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. تعويل وتحنيك بالتمر كده، كسر تمره فتفتها وعطله الفم إن استطعت، لكن لا تقتله. شكرا. سميتها مريم معروف سميتها، ليس سميتها. السلام عليكم. وعليكم السلام. حفظك الله شلون؟ وحفظك ربي. حق في مجموعة شركاء هيبنوا عمارة وهيتفقوا على كل واحد فيهم ان ياخد فيها شقة، هل ده في اي مشكله؟ شركاء بس كل واحد فيهم هيحدد الشقه اللي هو هيبني فيها ويدفع جزء من حق الشقه الى ان يكتمل البناء. يعني هم شركاء ليسوا تجارا؟ لا، غير اتحاد ملاك. فيكون في واحد مكتب استشاري بيبني لهم وهو بياخد تكلفه البناء وكده، يعني ما في مشكله كده، ما فيهاش اي شبهه ان شاء الله. شركاء تمام. يحدد الأعمال تحديدا ينفي الجهالة من قبل البناء. ممكن كل واحد يحدد الجزء اللي هو هياخده من البناء هذا. الله يبارك فيك. شكرا. السلام عليكم. أحبه الله يا أخت شادية، أحبه الله الذي أحبنا فيه. السلام. يا الله إن شاء الله شركاء. الله يوفق أبنائنا وأبنائك يا أخت حنان في الثانوية العامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. لو سمحت يا شيخ، أنا معلمة في المدرسة، أستاذة معلمة. عندنا امتحانات اسمها نص السنة وآخر السنة، احنا بنشد يعني مش بنشد بليس كل واحد حقه ما بنسمحش بالغير، بس في الملاحق دلوقتي احنا الطلبة بيمتحنا، فاحنا بنسمح بالغير. ده حرام. هو أستاذ كل الطلبة اللي قاعدين مش عارفين حاجة خالص. والله يا أختي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. والسلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يمكن أسأل حضرتك، بس أنا منتقبة وقعت في بيت عيلة ومعايا يعني اطفال من صغرهم يعني متربيين معايا. ايوه. هل اقدر في النقاط قدامهم يعني كم عمرهم؟ هو اكبر واحد اولى ثانوي واصغرهم رابعه ابتدائي. لا خلاص كبر، الاولى ثانوي كبر اصبح يعني رجلا. غطي. كم عمرك انت؟ طالعين في سن؟ لا انا 39. صغيره لسه، لست من القاعد من النساء يعني ألبس النقاب قدامهم كلهم من ربع لحد ربع. ولد اللي في ربع ده أهطل ولا يعني عقليته يعني يفهم؟ لا عادي كويس، بيفهم عادي، بيفهم عادي. غطي وشك الله كمان يعني ألبس النقاب. الله يحفظك. شكرا. طب في واحد منهم رضعته ورضع واحدة بس هو صغير. ماش على رأي الجمهور محسوب ان ابنك على رأي الجمهور. يعني من رضع واحدة. على رأي الجمهور المسألة خلافية لكن ده رأي الجمهور. شكرا. بارك الله فيك وفي الكرية أحبهم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل مصطفى. نعم أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاك الله عنا خيرا. تفضل شيخ مصطفى. أخي مقترض مني مبلغ من المال منذ عدة سنوات وبعد وهو متعسر ولا أعلم متى سيرد. هل أدفع عليه زكاة؟ إذا رجع عليك أخرج عنه زكاة سنة إذا طال الأمد. أنا واحد. الله يسلمك. بارك الله فيك يا عمر الليثي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ الحمد لله. والله كنت عايز أسأل حضرتك على سؤال. سأل خاصة بالتجارة. أنا أتاجر في السيارات وبعدين أحيانا مثلا بشتري العربية من معرض وبيعها. فالمعرض مثلا يكون العربية مثلا ب 200 ألف جنيه فأنا بديله 100 وبعدين بستلمها منه وأخذ 100 المقدم من اللي هيشتري مني وأديها له. هذه حيلة من حيلة الربا يا أخي الكريم. ابتعد عنها. هذه فيما أرى والله أعلم حيلة من حيل الربا. ابتعد عنها. شكرا. عافاك الله يا محمد البراسي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. بعد ازيك يا مولانا كان كيس اقصد كده انا في كوتشي بلبسه بيبقى عامل الشراب كده هل يجوز المسح عليه؟ يغطي الكعبين؟ لا هو تحت شراب بيغطي الكعبين. انما الكوتشي نفسه مثلا لغايه تحت الكعب حاجه بسيطه. لا يجوز المسح على الكوتشي. نعم؟ يعني تتسأل المسح على الجورب والمسح على الكوتشي؟ لا الكوتشي. الكوتشي لا يغطي الكعبين لا يجوز المسح عليه. شكرا. طب حكم الصلاة لو انا صليت مثلا ومسحت عليه؟ لا تفعل مرة ثانية، إن كنت جاهلا عفى الله عنك لجهلك، مرة ثانية لا تفعل. وحفظك الله يا أنار. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك يا شيخ. وأهلا بك وسهلا. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أسألك بس الدعاء لي بالشفاء ودعاء لأولادي. الله يعافيكم من كل سوء مصاب مرضانا ورب دعواتك كده بالشفاء ودعاء لأولادي بالصلاح والصحة والبركة. الله يبارك فيكم. اللهم أمين. تسلم يا شيخ. ألف الله يسلمك. مشكور يا شيخ مصطفى الجهلي وفقك الله سلمك الله. أخونا الشيخ مصطفى الجهلي كان اليوم يتكلم بآيات فيها رد بليغ على الذين يسبون العلماء، فكان يستدل بقول الرسول عليه السلام لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. إذا كان الشخص نهين عن سب الديك لأنه يوقظ، فما بالك بسب العلماء الذين يدعون إلى الله ليل النهار ويعلمون الناس التوحيد وينقذونهم من الشرك. فطائفة من شراذم الخلق والعياذ بالله صدرت أنفسها لسب العلماء والثناء على الفجرة وجعلوا طالوت جالوت وجالوت طالوت. السلام عليكم. عليكم السلام. معلش يا شيخ ما حكم الذهاب إلى المشايخ؟ ليه؟ ما حكم الذهاب إلى المشايخ اللي هم بيعالجوا السحر بالجن الصالح؟ يقال يعني إحنا عايشين جن الصالح. لا يجوز الذهاب إلى من تقول إنهم مشايخ يعالجون الملبوسين والممسوسين بالجن. قال الله تعالى وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.